بالنسبة للحافظ ابن حجر، يعني يلاحظ من خلال كتاباته ونحو ذلك انه كان بيغمز شيخ الاسلام ابن تيمية. كان ايه؟ يغمزه؟ يغمزه. آه نعم، يعني لا يعظمه للتعظيم الواجب يعني. طبعا هو ليس منهجه السلفي، لكن هو ينقل عنه ويحترمه الى حد ما. حافظ ابن حجر منهجه ليس سلفيا في العقيده؟ ايوه. هو اشعري؟ احيانا واحيانا هو اشعري. في كتاب مؤلف بتاع عصام الكاتب، احمد عصام الكاتب. طب يا ايه؟ مين؟ هو الكتاب. طب انا اطلعت عليه يعني. اي نعم.